اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وحرم على النار أجسادنا، وحرم على النار أجسادنا، وحرم على النار أجسادنا، واجعل الجنة هي مآلنا ومصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم مكاننا، اللهم إنك تعلم حالنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا. اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم سدد ألسنتنا، واقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جدها وهزلها، وخطأها وعمدها، وكل ذلك عندنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، واجعل اللهم خير أيامنا يوما نلقاك فيه. اللهم واجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تبيد ولا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تبيد ولا تنقطع.